إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فذكر لنا في ما مر بنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، ذكر الشرك الأكبر، ومما لم أذكر تعليقا على هذا القسم الأول وهو الأعظم خطرا وضررا والمحبط للعمل والمخلد لصاحبه في النار، نسأل الله السلامة والعافية، وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الشرك أربعة أنواع، لاحظوا معي واحفظوا. الشرك الأكبر أربعة أنواع: شرك الدعوة، وشرك النية والإرادة، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. فأما شرك الدعاء أو الدعوة فهو كشرك المشركين الأولين، أن يدعو من دون الله أو يدعو مع الله، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن المشركين الأولين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الثاني شرك النية والإرادة، وهو شرك يختلط بإرادة الإنسان ونيته وقصده، وهذا مما يجب أن يتحرر بل يتقرر وأن يحاسب الإنسان نفسه عليه أدق وأشد حساب. ومنه قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، يريد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النوايا والمقاصد، وإنما الأعمال بالنيات، والله أعلم بما في صدور العالمين، والله أعلم بما في نفوسنا من نفوسنا. وأنت قد حفظت صغيرا أو كبيرا من القديم أن أول من تسعر بهم النار هم أولئك القراء والمتصدقون والعباد الذين ما قصدوا وجه الله تبارك وتعالى. قرأت القرآن لماذا؟ قرأ القرآن ليقال قارئ. تعلمت لماذا؟ تعلم ليقال عالم. تصدقت لماذا؟ تصدق ليقال المحسن الكبير والمنفق السخي. وهذا بلا ريب أنه شرك في الإرادة. النوع الثالث شرك الطاعة، وهو أن يطيع الإنسان أحدا، أن يطيع الإنسان عبدا مخلوقا فيما أحل الله وفيما حرم الله، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، سواء كان في ذلك عالما أم شيخ طريقة أم أميرا أم رئيسا، فمن أطاعه في تحليل ما أحل بتحليل ما أحرم الله أو بتحريم ما أحل الله فقد أشرك مع الله غيره. قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وذكرت لكم من قبل قصة عدي بن حاتم حين قال بعدما سمع رسول الله يتلو هذه الآية: ما عبدناهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان لهذا النوع من الشرك: ألم يحرموا ما أحل الله فتبعتموهم؟ قال: قلت بلى. ألم يحلوا ما حرم الله فتبعتموهم؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. أما النوع الرابع فهو شرك المحبة، وانتبه لهذا، لأنه ما من قلب إلا ويوجد فيه حب، ما من قلب إلا ويوجد فيه حب، لكن محبة المؤمنين لربهم هي أعظم أنواع المحاب، فلا تدانيها ولا تساويها محبة أي شيء أو أي شخص. وإذا تساوت محبتان، إذا تساوت محبة غير الله مع محبة الله ولو كان محبا لله وقع في الشرك، كما قال الله عز وجل في شأن المشركين الأولين حينما وقعوا في شرك المحبة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأنا أدقق على نفسي وأدقق على هذا الأمر جدا: كم نسبة محبة الله في قلبك؟ كم نسبة محبة زوجتك في قلبك مع محبة ربك؟ كم نسبة محبة مالك وأولادك وعيالك وبيتك ومركبك مع محبة الله عز في علاه؟ هذا ما في، لو كان في ترمومتر يوضع على الجبهة أو تحت اللسان حتى يبين بأن محبة الله أعظم وأعظم، وأن محبة الزوجة أو محبة المال أو العيال لا تساوي هذه المحبة، لنام الإنسان قرير العين. لكن يحتاج الأمر إلى مجاهدة، وهذه المجاهدة في السلوك وللقلوب ليست لطائفة معينة تسمى بطائفة الصوفية، ولكنها للمسلمين الأسوياء المعتدلين المتبعين المجاهدين لأنفسهم في سلوكهم لطريق الآخرة وفي سيرهم إلى الله عز في علاه، ليصلوا إلى الإحسان، كما قال الرحيم الرحمن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولكن أنواع المجاهدة هذه يجب أن تكون مؤسسة منتزعة من القرآن والسنة، وليست على عقلانيات ولا على مزاجيات ولا على أهواء الغوغاء ولا على أصحاب الطرق والتوجهات البدعية المبتدعة، ولكن على طريقة سنية تتم بها تزكية النفوس ويتم بها تطهير القلوب، حتى نكون على أهبة الاستعداد باطنا قبل لحية، وسرا قبل علانية، لأن هذا هو الفقه النافع، الفقه للباطن قبل الظاهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان، قال في كتابه الموسوم بالدروس المهمة لعامة الأمة، قال: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال: وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم. بعدما فرغ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا وإياكم والمسلمين أجمعين من الشرك الأكبر الذي لا يغفر، كما في الآية السالفة الذكر: إن الله لا يغفر. قال: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا. الشرك كله مذموم، الشرك كله مذموم بجميع أنواعه وأشكاله وألوانه، وهذا باعتبار تسميته ووصفه بالأصغر باعتبار حكمه، وإلا فالإثم حاصل بالأكبر والأصغر، إلا أن للأصغر حكما ليس للأكبر، وهو أن الأكبر محبط للعمل كله، وأما الأصغر فهو يحبط العمل نفسه الذي اختلط به، وأما الأصغر فهو مفسد ومحبط للعمل نفسه الذي اختلط به. قال: أما الشرك الأصغر، أما ما يتعلق بالنتيجة والحكم وهو عدم المغفرة، فأنا رجحت أن عدم المغفرة في قول الباري جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، شامل للأكبر والأصغر باعتبار كونهما مشتركين أو مشتركين في كونهما إشراك بالله أو مع الله عز في علاه. قال: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة. قد يوجد من نصوص القرآن ما فيه ذم للشرك الأكبر والأصغر معا، كمثل قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الله تبارك وتعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. تبقى قضية القسمين في تفسير مثل هذه الآية أو هذه الآية وأمثالها، يقال: الأكبر يحبط العمل كله، الأصغر يحبط العمل الذي اختلط به. قال: من الكتاب أو من السنة، أو من السنة ما شاء الله وشئت. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وقد يكون من الكتاب والسنة معا، قد يكون من الكتاب والسنة معا. قال: ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، وإن اشترك معه في التسمية والمسمى بالشرك. قال: ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء. هذا الأصغر مثل ماذا؟ قال: كالرياء في بعض الأعمال، كالرياء في بعض الأعمال. الرياء مأخوذ من الرؤية، لأن فاعل هذا والواقع فيه يري الناس أنه يعمل، يزين عمله. والسمعة مأخوذ من السماع، لأن المسمع يسمع لينال جاها في قلوب الخلق، وكذا المرائي. وقد ورد الزجر عن الرياء والتنفير منه، كمثل قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، يراءون. ويكفي بهذه الصفة ذما أنها من أبرز صفات المنافقين، أنها من أبرز صفات المنافقين، أنهم مراءون، وأنهم يتظاهرون، وأنهم يسرون ما لا يعلنون، ويبطنون ما لا يظهرون، ولكن كما يقال: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فالنفاق في القلب، ولكن له آثارا يتبين الإنسان بها المنافق من المخلص الصادق، ومنها الكذب في الحديث، ومنها الفجور في الخصومة، ومنها عدم الوفاء في العهد والغدر في العهود، ومنها الكسل في القيام إلى الصلاة، وما شابه ذلك مما سيأتي بيانه عند ذكر أنواع الرياء، لا سيما الأنواع العظيمة والخطيرة شديدة الخطر والأثر بالغة الأثر من الرياء. الرياء والسمعة محرمان كما ورد ذلك في السنة في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة وعدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. وورد اللفظ أيضا في الصحيحين: من راء يرائي من راء يرائي الله به، ومن سمع يسمع الله به. إيش معنى هذين الشطرين من الحديث؟ من يرائي يرائي الله به، يعني من وقع في هذا الشرك الأصغر فراء الناس بعمله ليحظى بجاه ومدح، فإن ثمة في الآخرة عقوبة عظيمة. ومن عقوبات هذا الذنب العظيم وهو الشرك الأصغر وهو الرياء أن الله عز وجل يعامله بضد قصده. ما الذي أراده بهذا الرياء؟ أراد جاها وأن يحظى في قلوب الناس بمكانة وأن يمدحوه وأن يمجدوه، فمن عقوبة الله له أن الله يفضحه بسوء نيته وشر طويته حتى يشار إليه بالبنان فيقال: هذا الإنسان مرائي، هذا الإنسان مرائي. وكذا في من سمع، سمع ليشتهر أمره ويرتفع شأنه، فمن العقوبات المعجلة من الله له أنه بتسميعه يفضحه الله عز وجل، فيقلب عليه هذا التسميع فضيحة، فيشهر الله عز وجل أمره ويكشف ستره، لأن بينه وبين الله دخيلة وخبيئة خسيسة، أكرم الله السامعين، يعلن غير ما يبطن ويظهر غير ما يسر. فاللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعلنا أخفياء مراقبين لك في أسرارنا في سرنا وعلانيتنا. وهذا يحتاج أيضا إلى مجاهدة نفس حتى يبلغ الإنسان إلى بر السلام والإخلاص والصدق مع الله عز في علاه. الرياء درجات. بعد ذكر طرف مما ورد في ذمه وتحريمه في القرآن والسنة، الرياء درجات. طبعا خلينا نثبت أولا أنواع الشرك الأكبر. أنواع الشرك الأكبر أربعة، أنواع الشرك الأكبر أربعة، فما هن وما دليلهن من كتاب الله، ما هن وما دليلهن من كتاب الله. ها بسم الله. نعم يا شيخ الجالس، بس ارفع صوتك لو تكرمت. الشرك الأول شرك الدعوة أو الدعاء، الدعوة أو الدعاء. نعم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الثاني شرك المحبة، من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. شرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. النوع الرابع شرك الإرادة والقصد والنية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ستأتينا صور والعناية بهذه الأمور المتعلقة بالعقيدة والإيمان والتوحيد أوجب ما يكون على الإنسان، لا سيما هذه الخفايا والدقائق التي قد لا يتفطن كل أحد لها وهو واقع فيها، فنسأل الله السلامة منها. الرياء درجات. الدرجة الأولى درجة خطيرة جدا، درجة الرياء المقرونة بالنفاق، رياء مقرون بالنفاق، نسأل الله السلامة والعافية، يعني كما يقال حشفة وسوء كيلة. وهذا مثل ما ظهر في المنافقين، مثل ما ظهر في المنافقين الأولين الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون، كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر إلى صفاتهم، أنهم مخادعون، يخادعون من؟ يخادعون الخالق العظيم، يخادعون الله وهو خادعهم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. صفتهم الثانية في هذه الآية إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فإذا وجد الإنسان وشعر في نفسه كلما قام إلى الصلاة لربه كسلا فليتهم نفسه، لعل فيه خصلة من خصال المنافقين، ولا أقول منافق، لعل فيه خصلة من خصال المنافقين. وحذروا لا سيما الأهل والذرية، لأن هذا في الصغار أكثر منه في الكبار، قم صلي قم صلي يقوم يصلي، وفي الكبار لأصحاب المتاجر الذين يتمر عليهم الهيئة صلاة صلاة صلاة، يغلق الباب بنفرزة وبقوة وهو متضجر متبرم وكأنه لا ينادي داعي الله وإنما هو مقهور مغلوب على أمره. هذا التدين ما نريده، ما نريد براقع وتغطية وجوه ومسافع وحجاب بالكامل بالتقليد، وقلوبهم وقلوبهن ليست مقتنعة ولا موقنة بأن هذا هو شرع الله، لأن مثل هذا التدين، التدين وقتي وليس أصلي، هو نتيجة القهر والكبت، مثل القيام إلى الصلاة قم صلي قم صلي. بعض الناس جزاهم الله خير حامل العصا على أبنائه صغارا وكبارا، ليل نهار قم صلي وقم صلي، يقوم يجري الولد جري وهو مرعوب فزع يخاف من العصا. جزاك الله خير، جزاك الله خير على هذا السلوك، لكن أرجو أن تسلك مسلكا باطنيا. كيف مسلكا باطنيا؟ وهي أن نسعى جادين جاهدين مجاهدين على أن نغرس الإيمان والخوف والمحبة واليقين في قلوب أبنائنا، لأني أنا سأموت أنت ستموت، من الذي سيوقظهم؟ ما الذي سيدفعهم إلى الصلاة وإلى اتقاء ما حرم الله؟ هو الخوف من الله، محبة الله، الإيمان بالله، توحيد الله، اليقين بوعد الله ووعيده. ما في مشكلة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لكن انتبه لهذه القضية، قضية جد مهمة وخطيرة، قضية اليقين والإيمان والاعتقاد والإرادة والقصد. وهذا لا يغرس بأن تأتي بميكروفون في وسط البيت وتقول عندي محاضرة بعد الإفطار، كل واحد يسمع لهذه المحاضرة، هذا لو تمكن الإنسان ماشي، هذا وسيلة من وسائل الهداية والدعوة، لكن معالجة الحال، وكما قيل لسان الحال أبلغ من المقال. يا عيالي، يا بناتي، يا أولادي، يا زوجتي، يا والدي، أنا أموت، أنتم تموتون، الاستقرار هناك، الخلود هناك، الحياة الأبدية هناك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ليل نهار ليل نهار. كثرة الوعظ بلسان المقال والحال يفتت الحجر الصلب والصخرة الصماء، فكيف بقلب ينبض؟ فأرجو أن نعير هذا الاهتمام مثل اهتمامنا بقول الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. النوع الأول أن نعم، رياء مقرون بالنفاق، وهذا أخطر أنواع الرياء وأعظم أنواع الرياء ضررا. يتظاهر بالإيمان وهو يبطن الكفر، ويتظاهر بالصلاح وقلبه خربان، ويتظاهر بالانصياع، ماشي ماشي ماشي، نحن نحب الدين ونحب المتدينين، فإذا انقلب ظهر المجن انعكس الحال انعكس. قال: والله الأولون أزعجونا وضيقوا علينا الواسع، ها صلاة صلاة صلاة. سبحان الله العلي العظيم، هذا قوام الحياة، هذا العزة والكرامة، هذا السؤدد والمجد والتمكين والاستخلاف. إيش تريد؟ تريد أن واحد يفعل على كيفه، المرأة تفعل على ما تريد، والرجل يفعل على ما يشتهي؟ ها، هذا ما هو حياة، ما هي حياة العبيد، هذه حياة المتمردين على رب العالمين، الطغاة البغاة على أرض الله وتحت سماء الله. ابحثوا لكم عن أرض غير أرض الله وعن سماء غير سماء الله، لن تجدوا لن تجدوا، لأن الأرض أرض الله والسماء سماء الله ونحن عبيد الله. فكن يا عبد الله كما أراد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. النوع الثاني، ولاحظ معي واحفظ، النوع الثاني أن يكون مراد العبد الله، يكون قصده ومراده الله، لكن إذا اطلع الناس على عمل كصلاة زين الصلاة وحسنها، زين الصلاة وحسنها، هو يقول الله أكبر وماشي في حال سبيله، يقرأ سورة الفاتحة وسورة، بعد هذا نظر أو لحظ عن يمينه أو عن يساره أقواما يمدحونه، لا سيما إذا سمع، فيقولون ما أحسن صلاته وما أعظم خشوعه، وإذا به يزين، ها، وكان قد قرأ سورة قصيرة فراح بعدها لما سمع الكلام ورأى الناس ينظرون قرأ سورة أطول منها، حتى يعني إذا كان المدح كيل له في سورة قصيرة فمعناه أنهم سيكيلون بالمكاييل لسورة طويلة، فصار يحسن ويزين. هذا النوع الخفي وهو معدود من أنواع الشرك الأصغر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث محمود بن لبيد، وهو حديث حسن، حديث محمود بن لبيد وهو من صغار الصحابة، وهو القائل كما في صحيح البخاري: عقلت مجة مجها في في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بئر كذا وأنا ابن 5 سنين. وهذا استدل به العلماء على أن سن التمييز مو البلوغ، على أن أدنى سن للتمييز هو سن 5، ولكن الأمر قد يختلف، ولعل قول من قال من العلماء سن التمييز أن يفرق الصبي بين البقرة والحمار، أكرم الله السامعين، فإذا ميز الولد فهو سن التمييز. وهذا نستفيد منه حتى لا نأتي في بيوت الله بأطفال صغار يعبثون ونحن نصلي، ويشوشون علينا، ويركبون على بيوت المصاحف ويأخذون المصاحف ويمتهنونها ويلقون بها. لا تأتي بهذا الصبي إن أردت أن تربيه جزاك الله خيرا إلا أن يكون مميزا، يميز بين النافع والضار. ولله الأمر من قبل ومن بعد، واللهم اهدنا فيمن هديت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، ما شرك السرائر؟ السرائر جمع سريرة، وهي الخبيئة، التي يبطنها الإنسان ويخبئها ولا يظهرها ولا يعلنها. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى، لما يرى اللام للتعليل لرؤية الناس، لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر، فذاك شرك السرائر. إذن النوع الأول رياء مقرون بالنفاق. النوع الثاني يعمل العمل لله ولكنه يقع من بعد لرؤية الناس له ومدحهم إياه، يقع في تزيين عمله فتنصرف نيته، بدأ مخلصا وانتهى مرائيا. فإن قال قائل لو اختلط في أثناء العمل هذا الرياء هل يؤثر؟ إن تاب وأقلع وكان ختام عبادته كالصلاة هو الإخلاص كما بدأ به واستغفر تاب الله عز وجل عليه، وبقدر هذا الهاجس، هذه الهواجس والوساوس بقدر ما ينقص أو يذهب عمله. النوع الثالث أن يكون مراد العبد الله، مراده الله مع إرادة، يعني هنا الإرادة مشتركة، يعني ممكن تقول 50% و50%، يريد الله بهذه العبادة ومع هذه الإرادة إرادة مراءة الناس، فهذا أيضا محبط للعمل، محبط للعمل نفسه الذي اختلط به. النوع الرابع أن يدخل العبد، أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها فيعرف ويمدح الناس هذا الإنسان بعد الخروج من العمل، فيسكن ويستروح ويسر، لعله يسر بقول الناس ومدحهم له لأدائه العبادة ولصلاحه أعظم من سروره بأنه أدى عبادة لربه. هذا أيضا محبط للعمل الذي اختلط به. إذن عندنا الرياء أربعة أنواع: رياء مقرون بالنفاق أولا، ثانيا يريد وجه الله ثم ينشط ويزين لما لرؤية الناس له أو لما يرى من رؤية الناس له، ثالثا يريد الله عز وجل ويريد أن يرى الناس مكانه، كما ورد في الحديث الصحيح عن الجهاد يا رسول الله الرجل يجاهد حمية ويجاهد شجاعة ويجاهد ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني أن ما اختلط بإرادة الدنيا فإنه ليس لله، ليس في سبيل الله لأنه لم يكن يقصد به وجه الله. الرابع يريد بعمله وجه الله عز في علاه ويخرج من العمل ويمدح على هذا العمل فيستروح ويستروح ولم يزل يحب المدح والاسترواح، إلى درجة أن هذا الاسترواح لمدح الناس له لصلاحه أو لعبادته لعله يساوي إرادته وجه الله أو أعظم من إرادته وقصده لوجه الله عز في علاه. وهذا كله بلا ريب، هذا كله محبط للعمل نفسه، والأول يمكن أن يجزم فيقال هو محبط للعمل كله، لأنه أشبه ما يكون بالشرك الأكبر الذي لا يغفر والذي يحبط العمل كله، لأن النفاق قضية خطيرة لا سيما فيما يتعلق بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، إظهار الإيمان وإبطان الكفر. ولذلك تتعجب بين فترة وأخرى عندما تجد بعض الناس في أوساط المسلمين فجأة تقوم المرأة تمزق الحجاب، تقول ما في حجاب ومن الذي أمرنا بالحجاب؟ عجيب، أنت اسمك إيش؟ اسمك من أسماء المؤمنين، وقد يكون الاسم من أسماء أمهات المؤمنين، تربيت تعلمت سلكت وقرت أكرمت في بيتك ومع هذا تأتي مرة من المرات كما فعلت تلك السفيهة على أحد الكباري، نزلت الطرحة ونزلت العباءة وأمسكت الطرحة والعباءة على طرف الكبري من أوله إلى آخره تسحبه نكاية في الحجاب. تقول نحن إلى متى نتبع العميان؟ ها؟ هذه معناها أنه سبحان الله قلبها يتأجج بغير الإيمان والإحسان واليقين، على حد قول القائل يعني جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. وهذه بالعكس، القلب في أوروبا ومع أعداء الملة والدين، وهنا اسم وحجاب وبرقع ومسفع، لكن إذا جاء الوقت يظهر النفاق فيقوم يمزق. مثل ذاك الولد، اسم إسلامي، بيئة مجتمع مثل هذه البيئة إسلامية راقية عالية، يعانى الإنسان على طاعة الله وعلى إبلاغ شرع الله وعلى أن يصدع بالحق المبين، بل ويعاتب ويثرب من قبل الأكبر والأصغر، يقال أنت تعتزل ستسأل عنا وعن المسلمين بين يدي رب العالمين، على المستوى الأكبر وعلى المستوى الأصغر. ومع هذا يأتيك قال إيه؟ قال أنا أريد أن أنشئ موقعا. قلنا بسم الله يمكن يقول موقع إسلامي، قال لا، موقع ليبرالي، ها، جماعة الليبراليين، يعني كفر صراح، ردة عن دين الله. لكن 700 جلدة أظنها كفيلة إن شاء الله أن تخرج شيطان يسمى شيطان الليبرالية، فصل الدين عن الدولة. 700 جلدة على الظهر أظنها إن شاء الله كافية، ها، من قبل ولي أمر المسلمين لتخرج شيطان الليبرالية من القلوب ومن العقول. والهداية بيد الله، فاللهم اهدنا وإياهم المسلمين فيمن هديت. الرياء 4 أنواع، مظاهره 4 مظاهر، فما هي هذه المظاهر؟ بسم الله، ما في نسيان ولا تردد، ما في نسيان ولا تردد. نعم يا شيخ، بالنفاق ماشي. ثانيا، يريد الله ثم بعد ذلك يزينها لرؤيته رؤية الناس له. طيب، 3، يريد الله في نفس الوقت، يعني زي ما يقولوا حج وبيع مسابح. لكن طبعا هنا في الحج الأمر قد يعني يشكل، بعض الناس يقول فلا جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب، معنى هذا لو أنا قصدت تجارة مع حجتي معنى ذلك أنني قد رأيت ووقعت في هذا النوع من الشرك؟ لا، لأن العبد هنا، ومع هذا أقول هو ليس منه، ولكن مع هذا يجاهد العبد نفسه، لأن الإنسان فعلا يقول تجارة يا شيخ الله تجارة رابحة ولا يقصد الحج أبدا. يعني الناس يقول، يعني الناس لا سيما سوقة الناس يقولون حج وبيع مسابح، ولا أدري لماذا خصوا المسابح. ما يا أخي خليها بيع تمور. أقول خليها بيع تمور بلاش مسابح توقعنا في الشبهة أو الشبهات. حج وبيع تمور، ولكن ما تقصد أن تبيع التمور ولا التجارة، تقصد أولا وأخيرا أن تؤدي حجه، ها، يغفر له ما تقدم من ذنبه. لكن بعد هذا لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، كما قال ابن عباس التجارة، لكن التجارة تبع. نعم، 4، يريد بها الله أولا وأخيرا وبعد الفراغ من الطاعة يمدح ويثنى عليه خيرا، فيستروح ويستروح ويستروح ويقول والله شيء طيب هذا، لا سيما الجاه، وهذا مو هو نفسه، ما هو غيره يقول له هذا شيء طيب، ولكن الإنسان على نفسه بصيرة عندما يرجع إلى بيته ويخلو بينه وبين ربه يقول أنا إيش فعلت، أنا استروحت، أنا سعدت بمدح الناس، أنا الجاه الناس، والله ما شاء الله لا قوة إلا والله شيء طيب. فما عاد يريد بذلك العمل وجه الله، وإنما يريد أن يستروح، وما يستقبل من عمل هو الذي يترجم إخلاصه توبته من هذه الأنواع أو عدم توبته منه. نعم، وهذا من الصور الغامضة التي نقلها الشيخ ناصر جزاه الله خير عن ابن الجوزي وعن غيره، وذكرها المقدسي في مختصر منهاج القاصدين. ويقرأ هذا الكتاب ولو قرئ على أحد مدرسيكم وعلمائكم في بلدكم ممن تثقون به، ممن صفى مشربه وسلمت عقيدته وكان ربانيا متبعا للنبي، أعني كتاب مختصر منهاج القاصدين، لأن فيه كلمات ومعالجات لكثير من الأدواء التي تصيب القلوب، فأرجو أن نتنبه لهذا يا أخواننا. الإنسان عندما يخرج إلى الصلاة أو يقف في الصلاة فيسكن ويخشع، وإذا رأى نظر الناس إليه ازداد خشوعا وسكينة، ها؟ ازداد خشوعا وسكينة، فهل هذا فيه حظ للنفس فيما يتعلق بأجر هذه الصلاة أو أجر هذه العبادة؟ إيش الشطر الثاني الذي ذكره ابن الجوزي؟ يقول إيش؟ أنه إذا رأى الناس في الأول، نعم، وكانت صلاته قصيرة، ثم أراد أن يدفع هذا الرياء يطيل فيها من أجل دفع، يطيل فيها من أجل دفع الرياء، لكنه يجعل هذا، ابن الجوزي يجعل هذا مشروعا أم ممنوعا؟ يجعله ممنوعا، مع أن قول الفضيل بن عياض إذا أتاك الشيطان أو غيره، إذا جاءك الشيطان في الصلاة فقال إنك مرائن فزدها طولا، زدها طولا، لأن العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس رياء، وهذا يحتاج إلى دقائق من أنواع المجاهدة، وأنا أوصي بهذا النوع أن يحيا كما يحيا الفقه والأصول والمصطلح والبلاغة والبيان والنحو في مجالسنا وعلوم الآلة. هذا الباب باب مجاهدة النفس وتزكيتها وتطهير القلوب، هذا ينبغي أن تحيا هذه المجالس، وألا يستلم قيادها أناس غير منضبطين بالقرآن والسنة، وعند ذاك تنبت نوابت في المجتمع الإسلامي، يقال أنتم أهل ظاهر ما تعرفون من أمر البواطن شيئا، مع أن رسول الله انبعث لتطهير الظاهر والباطن والسر والعلانية، وهو كان أعظم ممثل، بل هو النبي الكريم المنبعث في تطهير الباطن والظاهر، بقول الله له: وثيابك فطهر والرجز فاهجر، طهر الباطن والظاهر. وهذا أرجع فأقول للمرة الثانية والثالثة، ينبغي أن يعتنى به في مجالسنا العلمية بين كبارنا وشبابنا وصغارنا وإناثنا، لأن هذا عندما تركناه وتركه المسلمون السنة الخلص الذين سلمت عقيدتهم، تناول هذا الجانب غيرهم من غير المنضبطين بالقرآن والسنة، يلا خاضوا فيه، اغمض عينيك، ما يحتاج لك تروح عمرة في مكة، بل وأنت هنا في المدينة اغمض عينيك واخطو خطوتين وتصور أنك تطوف حول الكعبة، إن الله عز وجل يأجرك أجر عمره، وأنت تنتقل أصحاب خطوة، أصحاب خطوة وأصحاب حضرة وأصحاب رقصة وأصحاب إيقاع وضرب. ها، عندما تخلى المتبعون الخلص ها في تربية الناس إلا من رحم الله على هذا المنهج النبوي السديد في تطهير الباطن، تلقفه المتلقفون وأخذه الآخذون غير المنضبطين، يجب أن يحيا هذا، أقول يجب أن يحيا هذا وفق منهج سني سوي. طيب قال لأن طيب هنا قال: وأما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص، إلى أن قال مستدلا عليه بحديث محمود بن لبيد. هذا الحديث مروي من وجهين، من طريق محمود بن لبيد ومن طريق محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، لا تقول خديج، عن رافع بن خديج، والحديث ثابت صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يتصدق وهو ما يريد وجه الله، يريد رياء، يتكلم وهو يريد إظهار بلاغة وفصاحة، يصلح حتى يقال هذا رجال كبير عصامي مصلح، يتصدق حتى يقال محسن كبير، يبني حتى يقال ليل نهار يتصدق ويبني مساجد وإلى آخره، ويزيد الطين بلة، والمسألة غموضا عندما تكثر المدائح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمادح، والله عز وجل من قبل قال ولا تزكوا أنفسكم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى. هناك صورة خامسة يا إخوة الإيمان، وهي صورة قد تلتبس بالرياء وليست من الرياء، لا سيما النوع الرابع من أنواع الرياء، عمل العمل وأدى هذه العبادة وأثني عليه خيرا، ها أثني عليه خيرا لكنه ليس بمراء ولا هو بآثم، بل هذه بشارة له. فمتى يكون هذا ومتى تكون بشارة له؟ وهل ورد في هذا حديث؟ نعم، حديث أبي ذر رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، شوف يحمده الناس عليه، النوع الرابع من أنواع الرياء، مو في حمد، في حمد بعد الحمد إثم لأنه نوع من الرياء، طيب هنا في حمد، في حمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. ما الفرق بين النوع الرابع من أنواع الرياء وهذا الذي ذكر رسول الله بأنه عاجل بشرى المؤمن، مع أن هذا فيه ثناء، أن هذا فيه انقضاء للعبادة المخلصة لله، وهذا فيه إيش؟ انقضاء العمل والعبادة المخلصة لله، هذا فيه ثناء، هذا فيه ثناء، هذا فيه إثم معدود ضمن النوع الرابع من الرياء، هذا عاجل بشرى المؤمن. فما الفرق بينهما؟ جواب قاطع من القلب، جواب قاطع من القلب، ها جواب قاطع من القلب، نعم ارفع لي صوتك، الإخلاص، أحسنت، كلام طيب، جواب ما في مشكل في هذا الجواب، لكن أريد يعني تفصيلا، نعم ها الإخلاص الذي تمركز في أعماق النية، ماشي هذا كله كلام عام، لكن أريد أفصل من هذا، ما الفرق بين النوع الرابع من الرياء وبين هذا الذي هو عاجل بشرى المؤمن؟ نعم ها، أن الأول فيه إعجاب، فيه استرخاء، فيه استرسال، فيه استرواح، أما هذا فالأصل فيه، ولو بضدها تتبين لك أنك تريد أن تجيب بهذا تقول أما الثاني يكره يعمل العمل، يتصدق، يصلي في خفاء، ها يصلي يتصدق في خفاء، يصل رحمه، ما يريد أن يظهر شيء، وفجأة يظهر ويثنى عليه، ما في شيء، تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا ما هو مثل النوع الرابع، يؤدي العمل فيقال الله يطول عمرك، قال آمين، طيب معليش التأمين طيب جزاك الله خير، بس في بعد كده آمين معناها في استرخاء، يجي الثاني يقول له والله أنت من المحسنين، يقول اللهم آمين، فيه استرسال، يجي الثالث يثني عليه خير، فيه طمأنينة وسكينة، خلاص ما عاد يذكر وجه الله ولا يقول اللهم اغفر لي ما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وهذا من صفات وضوابط هذا الذي هو عاجل بشرى المؤمن، الذي يمكن أن ألخصه فأقول متى يكون من عمل عملا وأثني عليه بالخير يكون عاجل بشرى من الله له؟ أولا أنه لا يريد أن يطلع عليه أحد، هذا هو الأصل، فإن اطلع عليه أحد قال إن اطلع عليه أحد قال اللهم اغفر لي ما يقولون كما ورد عن أبي بكر، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. ثالثا، ضابط ثالث، يكرر اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وعندما يتكرر العمل نفسه إذا كان يسر بدرجة 50% يسر هذه المرة لإخلاصه وصدقه مع الله بدرجة 100%، هذا يدل على أنه ليس بعيد كل البعد كما المشرق والمغرب عن الرياء، وهو أقرب إن شاء الله لو اطلع الناس وأثنوا عليه خيرا. والإنسان المثني ينبغي أن يكون إعانة على أخيه ولا يعين عليه الشيطان، يعني مثلا عندما يريد أن يثني الإنسان على رجل صالح خيرا ما يجيب له هي كده بس يلقيها، يقول أنت رجل محسن لا، أول مرة يقدم له بمقدمات ليعينه على الإخلاص وليساعده على القبول. وخير صديق وصاحب هو الذي إن نسي صاحبه ذكره وإن ذكره أعانه، فما بالك بهذه الدرجات التي هي من درجات الإحسان في سيرنا إلى رب العالمين ولسلوكنا لطريق الآخرة. يأتي إليه يقول له: يا أبا عبد الله جزاك الله خيرا، ترى والله أنا أعرف أنك تكره. هذا أول شيء يوطن الإخلاص في قلبه، يعني بمعنى انتبه، ايه انتبه لا تستروح، وأنا أعلم أنك لا تريد أن تمدح، لأن الله يقول: ولا تزكوا أنفسكم. وأنا أيضا والله أكره أن أمدحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حثوا في أفواه المداحين التراب. وهذه ظاهرة جد سيئة، جد سيئة، أن بعض الناس ما يمشي إلا بالمدائح، إذا ما كلت له المديح يمشي متعرج، أو لا يمشي، يمشي إما كسيح وإما متعرج. فإذا كلت له المديح من المنثور والمنظوم يجري، يجري جري. لكن أنا أمهد لك لتكون مخلصا مع إحسانك وصلاحك، أقول: والله أنا أعلم أنك تكره، وأعلم أنك لا تحب التزكية، لأن الله يقول: ولا تزكوا. وأنا والله ما أريد أن أزكيك فأقطع عنقك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية الناس لبعضهم: قطعت ظهر أو عنق صاحبك. ولكن أنا أريد أن أدفعك وأن أعينك على مزيد من هذا الإخلاص والصدق إن شاء الله. والله لقد رأيت ما فعلت وتتبعت ما صنعت، فأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك، وأن يعينك وأن يفتح عليك فتحا مبينا للمزيد والمزيد، ليس في الإحسان والصدقة والصلاة وبناء المسجد فحسب، بل في الإخلاص فيما بينك وبين الله. فأنا أدعوك كما أدعوك إلى مزيد من الإحسان، أدعوك إلى مزيد من الإخلاص. فإنما يتقبل الله من المتقين، والتقوى هاهنا، يشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. يقول: هل عرض شهادات التقدير داخل المكاتب والمؤسسات والشركات؟ هذا أقول هذا للدفع وللتحفيز وللتشجيع ولغيره ليتأسوا به. يعني إذا أكرم إنسان أمين يجي أول الدوام ويخرج آخر الدوام، رجل أمين، رجل صادق، رجل خلوق، ما هو شرس الأخلاق، لا سيما في رمضان حاطت رجل على رجل، وعندما تروح للمعاملة يقوم يرميها في وجهها كده، وبعدين في النهاية لما تروح للمدير وتجيب المدير هنا ليحقق معه قال: معليش أعذرني أنا صائم. يا أخي سبحان الله، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله فيه أن يدع طعامه وشرابه. فليقل: إني صائم، إني صائم. من فوائد الصيام بعد الإيمان ودروسه العظام الأخلاقيات والأدبيات تتهذب، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والآن الدم قد قلت نسبة الغذاء فيه، ومعنى ذلك أن صاحب هذه العروق والدماء قد ضعف قليلا، قد ضعف قليلا. وهذا الضعف قد يؤثر في الأعضاء الجسدية كما يؤثر في القوة الشيطانية. هذا على تفسير قول العلماء: وصفدت الشياطين، يعني مردت الشياطين لا كل الشياطين، مردت الشياطين لا كل الشياطين. فوجود هذه الشهادات التقديرية أو المالية أو الجوائز العينية أو الثناء بالحسن، هذا كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وثانيا، حتى يسن الإنسان سنة حسنة لغيره، من سن في الإسلام سنة حسنة، وثالثا، هذا أيضا فيه تشجيع له، ولكن لا بد أن نعينه. نقول: إن شاء الله هذه الشهادة ترى ما نعطيكها لتتراخى ولتتوانى، ولكن لتكون إن شاء الله بهذه المنزلة والمكانة والمثابة، تكون قدوة لغيرك إن شاء الله. لأن بعض الناس من يوم يأخذ شهادة التقدير يجي آخر الدوام، يجي آخر واحد ويخرج أول واحد، وهذا بلا ريب أنه ليس بجيد، ولكن هذا مزيد عطاء إن شاء الله، وهذا ليس من هذا الباب، والله أعلم. طيب.